السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت ولا مفيش صوت؟ طيب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، فيعني حواسي باذن الله سبحانه وتعالى يعني مع لقاء افتح لي قلبك، ولكن يعني انا عارف طبعا ان الناس دلوقتي معظمها صايم ومعظمها الوقت بيفطر. انا نفسي مستني الفطار يجي الوقت عشان يعني نفطر ان شاء الله باذن الله. ف يعني عموما انا ما عنديش رغبه دلوقتي ان انا اكمل موضوع اداره الوقت اللقاء ده، يعني انا عايز اكمل يا رب ربنا يتقبل منا جميعا. انا عايز اكمل اداره الوقت، ولكن المره دي لان احنا بقالنا مرتين تقريبا او ثلاث مرات بنتكلم في اداره الوقت بس، فيعني بالتاكيد في مشاكل تانية وبالتاكيد في مشاكل جديده. فهل حد منكم عنده مشكله تانية وممكن نستأنف بعد كده اداره الوقت؟ هل حد منكم عنده مشاكل تانية؟ ماشي. يعني اختنا خديجه بتقول وسواس الرياء. وسواس الرياء طبعا قضيه الرياء والاخلاص ديت قضيه من اخطر ما تكون في الدين، يعني من اخطر ما. يا ام خديجه موضوع التوفيق بين الالتزامات هو ده اللي احنا ماشيين فيه بقالنا اسبوعين او ثلاث اسابيع كمان. يعني فانا بس بديكم راحه من موضوع التوفيق بين الالتزامات، ازاي نوفق بين مطالب حياتنا وازاي ندير وقتنا. دي قضية من أخطر قضايا حياة الإنسان الملتزم. ما هو جميل جدا ماشي، دي قضية من أخطر قضايا الإنسان الملتزم والإنسانة الملتزمة، قضية ترتيب الوقت، لأن في نزيف عمر، في وقت كبير جدا جدا جدا بيضيع مننا بسبب عدم ترتيب الوقت، وإن إحنا مش عارفين كل وقت ده بتاع إيه، فأنا مش عارف أركز في حاجة معينة في كل وقت. إنما لما بندي كل ذي حق حقه من وقتنا الدنيا بتترتب. يعني فده ان شاء الله باذن الله نستأنفها، ولكن دلوقتي انا بسأل لو في اسئله ثانيه براها. فخديجه بتقول وسواس الرياء، يعني بصوا يا جماعه موضوع نرد واحده واحده بقى. موضوع الرياء والاخلاص، الاخلاص هو الامتحان الوحيد اللي يجيب فيه 99% يسقط. يعني ما ينفعش 99% في نيتي في العمل لربنا و1% في نيتي للمخلوق، 99% سقوط. ربنا يحفظنا يا رب، وربنا يرزقنا الاخلاص يا رب، وربنا يرزقنا الاخلاص في اعمالنا وان تكون خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن احيانا بعض الناس بيوسوس بقى في مساله الاخلاص وفي مساله الرياء، ويبقى عنده وسواس لدرجه ان وهو بيجي يشوف حد من الدعاه او يشوف حد من الشيوخ يعرض عليه المشكله بتاعته، يبقى حاسس جوه قلبه بالرياء وهو بيعرض المشكله. يعني المرحلة ديت يعني ايه كثير من الملتزمين والملتزمات بيعيشوها، اللي هو جاي يشتكي مثلا ويحكي مشكلته، بيبقى حاسس انه مرائي وهو بيحكي مشكلته. ده وسواس بقى يا جماعة، ده علامته، ده من العلامات المؤكدة للوسواس، ان ده وسواس رياء وليس رياء حقيقي. الرياء الحقيقي معناه ان الانسان قاعد يراقب نظر الناس، يا ترى الناس بصولي ولا لا، يا ترى الناس خدوا بالهم مني ولا لا، يا ترى الناس يعني هيثنوا عليا ولا لا، يا ترى الناس عرفوا قيمتي ودوري بقى واهميتي في العمل ده ولا لا، يا ترى لما نجحنا الناس نسبوني النجاح ولا نسبوه لغيري. يبقى وسواس الرياء ده انسان يعني انسان وحش من جوه، انسان اسود من جوه والعياذ بالله، ده الرياء. انما وسواس الرياء ده بقى ايه؟ وسوسه. طب اعمل ايه؟ طب انا نيتي انا عندي وساوس. حل وسواس الرياء ان يعامل كانه اي وسواس، زي ما واحد بيجي له وسواس مثلا في الوضوء او وسواس في الصلاه او وسواس في اي حاجه. الوسواس ده مرض، زي ما بيجي زي ما بيروح، وغالبا يعني غالبا يا اخت خديجه ما بيجيش غير في فترات الضغط النفسي. يعني اللي بيبقى الاخوه اللي بيجي لهم وسواس الرياء دول بيبقوا اخوه اصلا مضغوطين نفسيا، او اخوه او اخوات مضغوطين نفسيا، عندهم ضغوط التزاميه، عندهم مشاكل يعني ايه مأثره على نفسيتهم، لان دايما المتاعب النفسيه اللي بالطريقه دي بتيجي في اوقات الضغوط النفسيه. ف يعني دي حلها التجاهل والاستمرار. غير يا جماعه، طيب افترضوا ان هو رياء، يعني افترض ان انت عندك رياء، يعني اخ من الاخوه جاي بيقول لي ايه، بيقول انا عندي رياء. فقلت له طيب ماشي، طب ما ده شيء منطقي ان انت عندك رياء وعندك نفاق وعندك كل الامراض اللي في الدنيا. هو حد انت اصلا لو ظنيت ان انت ما عندكش تبقى انسان منافق اصلا. ولكن القضيه مريض جه في العياده فبيقول انا عندي كحه، طب خد الدواء ده. فجه بعد اسبوع انا عندي كحه، قال لا خدت الدواء، لا ما خدتوش، بس انا عندي كحه. يا ابني ما انت لازم تاخد الدواء عشان تروق باذن الله. اه بالظبط كده، القضيه قضيه وسواس الرياء. طيب الرياء يتعالج ازاي؟ الرياء بيتعالج بالعباده. امراض القلوب بتتعالج بالعباده، ومقامات الايمان بتيجي بالعباده وبتيجي باوراد العباده. يبقى الحل هو ايه؟ الحل ان انت وان انت تلتزم بالعباده وتجتهد في العباده. يبقى يا جماعه هو ده دايما الكلمه اللي انا بقولها، عايزين ننتقل من الفكر المشاعري للفكر العملي. عايزين بقى بدل ما احنا قاعدين ماسكين قلبنا، اي عندي رياء، اي انا وحش، انا حاسس بنفاق، انا عندي احلام يقظه بتخليني احس ان انا انسان وحش ومن جوه وحش، انا يا جماعه ماشي خلاص انت وحش. الحل ايه؟ الحل عملي. بلاش يعني كفى صراخا وكفى عويلا وكفى بكاء وكفى احباطا. ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما انزلنا عليك الالتزام لتحبط، ما انزلنا عليك الالتزام عشان الواحد يعيش تعيس ويعيش مضغوط نفسيا. يا جماعه هناك فارق كبير جدا جدا بين الجديه وبين اعنات النفس. احنا دلوقتي لما بنقعد ماسكين نقطه المشاعر، انا حاسه برياء، انا حاسس بان قلبي مش معايا، كف عن الشكوى وابدا العلاج. زي ام خديجه ما بتقول كده، كف عن الشكوى وابدا العلاج. يعني انا سامع ان ام خديجه قالت كلمه من ضمن الاخوات اللي الدكتور احمد سعد بيكلفهم انهم يقولوا كلمات، وسمع انها قالت كلمه طيبه بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني الكلام اللي جاي يعني ان بفضل ومنه الله كلمه طيبه، فده يعني من باب التشجيع. شدوا حيلكم يا جماعه، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم باذن الله. كف عن الشكوى وابدا في العلاج. الشيخ يعقوب، دي كلمة الشيخ يعقوب، هي كلمة جميلة فعلا، يعني كف عن الشكوى وابدا في العلاج. ان يا جماعة مش هنفضل بقى نشتكي، خلاص العلاج قيام الليل، قوم الليل. ده لو رياء، يعني انا بقول ان ده وسواس اصلا، والوسواس لا يلتفت ليه ولا ينتبه ليه، وزي ما يجي لوحده هيروح لوحده. وسبب الوسواس ده غالبا فترة ضغوط نفسية، ان الاخ او الاخت معيش نفسه في ضغوط نفسية وتعبان نفسيا بسبب الضغوط ديت، وعايش بقى في ايه؟ في صراعات نفسية، مضغوط ما بين الدين والمذاكرة وما بين العبادة والدعوة، واعمل ايه؟ وداخل بقى في الاحباطات النفسية بتاعت بعض الملتزمين اللي المفروض يتعالجوا منها. فديت بتبقى ايه؟ بتبقى المشكلة. ولكن فرضا ان هو رياء، الحل هو اتخاذ العلاج، الحل هو اخذ الدواء، الحل هو قيام الليل، الحل هو تلاوة القرآن بإخلاص وبصدق، الحل هو كثرة ذكر الله والمحافظة على جلسة الضحى. واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ طيب أم معاذ بتقول أنا مشكلتي كل بستعد لرمضان مع أول عمل الشحنة اللي عملتها بتتفرغ. أيوة أم معاذ بقى جت عشان نكمل الليل. يعني شوفوا يا جماعة، يعني شوفوا عشان تعرفوا يا جماعة والله الإخوة والأخوات غلابة قد إيه. يعني سؤالك يا أم معاذ هو تبع نفس المشكلة اللي إحنا بنتكلم فيها. كل بستعد لرمضان مع أول يوم عمل الشحنة اللي عملتها بتتفرغ. يعني ايه؟ يعني انا لو يعني هقول لك انا فهمت السؤال ازاي، لان انا كلنا عشنا المرحله دي، مرحله ان انا مثلا اقوم الليل، يعني بغض النظر بقى عن رمضان او غير رمضان، انا بقوم الليل دلوقتي، فانا قمت الليل وقلبي عاش مع ربنا، وقمت رايح مصلي الفجر، بعد الفجر قام اخ مثلا مكلمني عن الدنيا شويه، او مدخلني في اي موضوع، او فكرني مثلا بالمذاكره او بهموم، او مثلا جوزك مثلا اتكلم معاك قال لك كلمه ضايقتك، شحنه القيام كلها راحت. خلاص ليه؟ انت جبت منين ان شحنه القيام راحت؟ ان المشاعر اللي كانت في قلبي ما عادتش موجوده، والايمانيات بتاعتي ما عادتش موجوده، ده انا كنت عايشه مع مشاعر ايمانيه جميله. اول ما حصل مشكله، اول ما بدات اذاكر، اول اول اول الشحنه راحت. هي دي الكلمه بتاعت حنظله الاسيدي في صحيح مسلم لما قال ان نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار، فكان راي عين. فاذا رجعنا وعافسنا الزوجات والضيعات، اقعد ادخل الشغل بقى بتاعي، اشوف مذاكرتي، اشوف حسابات المحل بتاعتي، اقعد بقى مع مراتي وتكلمني، والولد عمل والبت عملت والبيت فيه مشكله والمصروف مش مكفي، ذهب عنا ما نجد. خلاص كل حاجه تروح، والشحن الايماني اللي كان عندي يا رسول الله، والايمانيات النورانيه اللي كانت ماليه قلبي يا رسول الله وانا قاعد معاك، الايمانيات. يعني ما هو يا جماعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ يا حنظله لو انكم تدومون، تدومون كما تكونون عندي. يا جماعه النبي بيقول لو ديت، يعني ممكن تفيد كمان استحاله، ما حدش هيبقى كده، مستحيل هيبقى حال قلبك في الحياة زي حال قلبك وانت في أرض العبادة. يا جماعة كفوا عن المثالية وابدأوا في الحياة الواقعية. عايزين نبقى ناس واقعيين. عمر قلبك ساعة ورد العبادة وساعة ورد القرآن وساعة وانت بتسمع الدرس الإيماني وساعة وانت قاعدة بتسمع الدرس في المسجد ما يبقى زي قلبك وانت قاعدة مع أولادك وجوزك ضغط عليكي وجالك مكالمة من والدتك وزعلانة منك انك ما بتتصليش بيها وما انتش مراعياها او انت وراكي مذاكرة. مش ممكن هيبقى حال قلبك في العبادة وحال قلبك في الحياة. من المصايب اللي مدمرة نفسية الإخوة والأخوات انهم عايزين حال قلبهم في العبادة يبقى هو حال قلبهم في الحياة. يبقى هو قلبه هو بيذاكر كده وقلبه وقلبه ويا معجوزة كده وقلبه. فحنظلة كان عنده نفس المشكلة. عايز حال القلب المستمر الثابت وهو قاعد في بيت الإيمان بيذكر ربنا جنب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى نفس قلبه هو مع مراته وولاده في شغله. ازاي؟ فالنبي قال له لو انكم تدومون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. يا حنظلة انت عايز تعيش في السماء. انت عايز تسيب الكره الارضيه بقى وتطلع تعيش في السماء وسط الملائكه. لو انكم تدومون هو الملائكه مش هتصافحنا في الطرقات يعني من سنن الدنيا. يعني النبي مش بيقول له ايه طب انت لو عملت كده بقى الملائكه هتصافحك. هو الملائكه مش هتصافحك في الطرقات يعني ده مش هيحصل. ده مستوى ده مش سنه الدنيا. فالنبي بيقول له انت عايز تطلع وتعيش وسط السماء انت عايش في الارض. لازم تفهم لازم تقبل الواقعيه لانك انت عايش في الارض. لو انكم تدومون كما تكونون عندي وعلى الذكر دمت على الذكر بقى وعلى طول ذكر وعلى طول حال قلب في السماء لصفحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يا جماعة ساعة وساعة. ساعة ورد العبادة وساعة ممارسة الدنيا. يعني ساعة ممارسة الدنيا بقى وراكي طبيخ وراكي مذاكرة وراكي ولادك وراكي بيتك وراكي اي حاجة جلسة مع اخواتك وراكي عمل معين بتعمليه. لا يمكن هيبقى قلبك في ساعة العبادة زي قلبك في ساعة مسؤوليات الدنيا وامور المعاش وتحمل مسؤولياتك حتى مسؤوليات الدعوة. يعني انا قلبي وانا قاعد في في في يعني في التدبر يعني الوقت بفضل من الله يعني اللهم لك الحمد انا ودكتور احمد سعد ابو سليمه جايين لسه من جلسه التدبر. قاعدين في جلسه التدبر وكان معانا يعني جو جميل والشمس منظرها يسحر على النيل ومنظرها يسحر على الغيطان والشجر وقاعد يتفيق ظلاله عن اليمين والشمال والشمائل بقى مع نسائم الريح منظر تحفه. انت عايزه قلبي وانا قاعد بكلمكم دلوقتي واشوف مشاكل الاخوة والاخوات ايه يبقى عامل زي قلبي وانا قاعد في جلسة التدبر. يا جماعة ده وهم. يا جماعة مش هيحصل مش هيحصل. مش معناها ان انا مش مخلص دلوقتي ومش معناها ان انت وانت قاعدة بتذاكري خلاص ايمانك نزل. ما نزلش. ولكن تعرف ان ايمانك زاد ازاي بقى. يعني انا دلوقتي في ورد العبادة ايماني حصلت ايمانيات معينة عشت مشاعر معينة. طيب اعرف ان ايماني زاد ازاي؟ من ان انا لما انزل الدنيا الاقي ايماني في الدنيا وانا في المذاكرة مثلا زي ايماني وانا في ورد العبادة. لا ده كلام وهمي. امال اعرف منين؟ ان تاني يوم في معاد ورد العبادة نفسه الاقي مشاعر الايمانية ازداد من امبارح. فاهمين معايا يا جماعة؟ يعني اقيس زيادة الايمان الناتجة عن اوراد العبادة مش من ان انا وانا في الدنيا بقى قلبي زي العبادة ولكن من ان الورد بتاع البكرة وبعده وبعده بقى ايمانياتي فيه اعلى بقى كفاءة الورد اعلى بقى جديتي فيه اعلى بقى حرص عليه اعلى. يبقى دي قضية مهمة جدا لاختنا ام معاذ. هي بتقول عندما اخرج لمجتمع العمل ومشاكله والقيل والقال والاستفزاز والعلمانيين والرافضين للنقاب والحرب على الاسلام جميل جدا ومخالطة العصاة والفجرة. شوفي انت ما شاء الله انت محللة يعني انت محللة اسباب المحبطات للنفسية لنفسية الملتزمين بصورة دقيقة جدا. اخرج لمجتمع العمل مجرد الشغل او المذاكرة او السعي على الشغل ومشاكله بقى ومشاكل العمل بقى واللي حصل واللي حصلش والقل والقال وبعد كده بدأت تدخل حوار مع زميلتك ايه ده انا ابني عمل كذا وانا بنتي في ثانوية عامة وفيها كذا وتلاقي الكلام بقى خرجك بقى من بقى المشاعر الفياضة اللي كانت في قلبك ولو انت قفلتيها هتتقفل وهتكره الالتزام بسببك ولو انت جرتيها هتلاقي المشاعر بتاعتك راحت. طب تعملي ايه؟ والاستفزاز بقى طبعا الكلام بقى بتاع ان التوك شو قالوا امبارح كذا وطبعا الملتزمين بقى دمهم بيتحرق والمفروض الملتزمين اصلا ولا يعبروا اصلا الكلام ده وفهمنا زي ما دو في عزة وشفاء والرافضين للنقاب بقى والحرب على الالتزام والشبهات والحرب على الاسلام ومخالطة العصاة والفجرة. وتشوف بقى في الشغل بقى موظف بيكلم موظفة وبيضحك معاها بطريقة بقى بايخة والمفروض ده راجل متجوز ودي ست متجوزة وانت دمك يتحرق، ولا موظفة قاعدة مشغلة الاغاني وانت دمك يتحرق. ومخالطة العصاة ان نتأثر حتى ان لا اثبت، ان عندما اخرج بقى نتأثر حتى ان لا اثبت على الاوراد التي اعددتها ايام الاجازة، اشعر اني اقع في معاصي تحريم الطاعة ولا اجد قلبي بعدها حتى ان فعلت ورد العبادة. ده جميل جدا يعني، ده جميل جدا. يبقى اذا ام معاذ بتقول ايه يا جماعة؟ ام معاذ بتقول ايه؟ يعني بتقول ان الوقت انا بنزل اول، يعني السؤال بتاعك ده فيه شقين، في شق اصلا وسوسة. يعني ايه وسوسة؟ ان الملتزم مش عايز يخالط الناس، ان احنا عندنا فوبيا من مخالطة المجتمع، من ان احنا نتكلم ونضحك، احنا واخدين ان الجدية ان انا ما اتكلمش وما اهزرش وما بقولش كلام اجتماعي، والكلام ده غلط يا جماعة. المؤمن الحقيقي هو الذي يألف ويؤلف، وانت دلوقتي لازم يكون في علاقة اجتماعية جميلة بينك وبين زميلاتك عشان تقدر انك انت تكلمهم في الدعوة بعد كده. فانت لازم تبقى شخصية جميلة وشخصية لذيذة وشخصية متفتحة وشخصية متجاوبة وشخصية متفاعلة. السيدة عائشة خديجة لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الوحي فقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ليه؟ انك لا تحمل الكل وتعين على نائب الحق وتطعم المسكين وتكسب المعدوم، ما كل الكلام ده يا جماعة حراك اجتماعي، والنبي كان في حلف ابن جدعان، ده كل ده حراك اجتماعي. ومش متخيل بقى ان انا هروح بقى ايه اقعد وسط المجتمع عشان اعمل اي مثلا حاجة كويسة، محدش يتكلم في اي دنيا ومحدش يتكلم عن ولاده ومفيش واحده تكلمنا عن جوزها. ما منفعش يا جماعه، انت عايشه وسط مجتمع، يبقى في جزء من الشكوى بتاعتك يا ام معاذ هو عدم واقعيه، هو او مش عدم واقعيه، عدم يعني ايه، احنا ما عندناش فهم قوي يا جماعه ان الحياه الاجتماعيه وجسور الحياه الاجتماعيه مع الناس جزء من الدين، وانك انت الجديه لا تعني القفش. يا اخوانا خدوا بالكم المعلومه دي، في فرق ما بين الجدية وما بين القفش. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا ملتزم شايل على طول هم قلبي، انا عايز اصلح قلبي، انا صاحي من النوم مهموم ونايم مهموم قلبي. يا ابني انت عندك اوراد عبادة، فاوراد العبادة دي تقطع نفسك في في في في انك انت تحصل بقى ايه مشاعر ايمانية فرد العبادة بتاعك. انما ما ينفعش تمشي طول الحياة شايل هم وضارب بوز ومش طايق تسلم على زمايلك في الكلية، ولا طايق انك انت تبص في وش حد من اصحابك. ما ينفعش يا ابني، ده اسمه قفش. القفش ان الانسان ياخد قضية تفضل مشيلاه الهم ليل نهار لا يفكر في اي قضية تانية من غيرها، ويفضل قافل مع الحياة. في ناس بتعتبر ان ده عبادة وان كده ربنا يبقى راضي عني. مين قال ان كده ربنا يبقى راضي عنك؟ قال تعالى طه في قراءة شاذة، قراءة الحسن البصري، طه يعني طاق بقدمك الارض، يعني مش المطلوب انك تصلي، تفضل تصلي تصلي تصلي تصلي تصلي وما يبقاش في حاجه تانية في حياتك لحد ما رجلك تورم وما فيش حاجه تانية في حياتك، وتبقى واقف على رجل وساند بالرجل التانية، لا، طاق الارض بقدمك. يعني في فرق يا جماعه بين الجديه في الدين وبين الاعنات للنفس في الدين وبين القفش في الدين. ايه هو القفش بقى؟ ان الواحد يفضل انا قلبي بايظ، يقفش بقى على طول. الاخت ماشيه متجهمه مقفوله مكتئبه محبطه، مش طايقه تذاكر ومش طايقه تنزل كليتها ومش عارفه تتكلم مع صحباتها ومش قادره تضحك، ولو ضحكت شويه تحس انها عملت ذنب، انا ازاي يبقى قلبي بايظ وانا بضحك؟ وازاي يبقى قلبي بايظ واتكلم في اي قضيه؟ ده اسمه قفش. امال الجديه؟ الجديه ان انا عندي عايز اطلع قلبي، يبقى انا عندي ساعتين قيام ليل وعندي وقت جلسة الضحى وعندي ورد القرآن مثلا. الأوقات دي أنا هاخدها بقمة الجدية وهأدي العباد، وساعة الصلاة هلبي نداء ربنا فورا وأعظم الصلاة وأعمل وليمة كل صلاة. يبقى هو ده الجدية يا جماعة. الدعوة، إيه الفرق بين الجدية في الدعوة والقفش في الدعوة؟ الجدية في الدعوة إن أنا مثلا عندي كلمة أقعد أحضرها بجدية، إن أنا مثلا عندي جولة أنزل الجولة بجدية، إنما القفش بقى إنك أنت قاعدة بقى طول اليوم الناس ضايعة والناس بايظة والشباب ضاعوا وإحنا مقصرين وهنروح في جهنم وهتولع بنا الدنيا، ده قفش بقى. القفش بيكره الإنسان في العبادة، القفش بيقفل الانسان. ولا تبغض الى نفسك عباده ربك. يبقى صح الجديه، الجديه ان يبقى في جديه ساعه وقت الدعوه، هو ده اللي انا كنت بكلمكم في اداره الوقت عشانه، في ان حياتكم تترتب في شكل اوراد عشانه. ان انا عندي ورد مذاكره، ايه الفرق بين الجديه في المذاكره والقفش في المذاكره؟ ان انا عندي 3 ساعات اذاكرهم في اليوم، الثلاث ساعات انا بذاكرهم بقمه الجديه، ما بضيعش ولا دقيقه فيهم، قافل المحمول بتاعي ما بستقبلش مكالمات فيهم، لو باب الشقه رن باب الجرس رن ما بشوفش مين اصلا فيهم، انا بذاكر بعد الثلاث ساعات ما بفكرش ان في الحياه حاجه اسمها مذاكره اصلا، انما بقى الطالب اللي عايش انا مقصر، انا ورا مذاكره، انا ما خلصتش المناهج، وهو بيذاكر مهموم، وهو مش بيذاكر مهموم، ده قفش. يبقى احنا عايزين نتخلص من القفش اللي هو بين قوسين بالمصطلح الفصحى الاعنات النفسي، وعايزين ننتقل من القفش للجدية. السلفيين من مشاكلهم النفسية القفش، انهم واخدين الدين كده، واخدين الدعوة كده هم وعلى طول والامة ماشي يا عم ماشي، ايه الكلام العملي؟ ايه اللي انت هتعمله؟ اللي انا هعمله مثلا كذا، خلاص انت اعمله بقمة الجدية، هو ده اللي عليك، الا تذكرة لمن يخشى، مش الا اعنات للنفس، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الدين مش شقة يا جماعة، في ناس من الملتزمين حولوا الدين شقة. يعني ايه شقة؟ شقة اللي هو قفش، اللي هو ماشي شقيان، ماشي مهموم، ماشي محصور، ماشي محبطة، ماشي مطلع روحها يا اخوانا، وفي النهاية ما بيعملش، وفي النهاية ما هوش جد في اورابه. يبقى اذا الانتقال من مرحلة القفش او الشقة في الدين او الاعنات النفسي الى مرحلة الجدية، وده من خلال ايه؟ وده من خلال الانتقال من الفكر المشاعري الى الفكر العملي. يعني ايه الفكر المشاعري؟ يعني بقى الفكر المشاعري اللي هو قلبي، الفكر المشاعري اللي هو وسواس الرياء، خايف من الرياء، الفكر المشاعري اللي هو انا بقعد في العمل الاقي قلبي في السماء، اخرج برا العمل وانزل في الدنيا وانزل في الشغل واشوف العصاة، الايمان بيروح والاقي نفسي خلاص ورد باظ، وردك باظ لانك جالك احباط، لانك احبطت نفسك في الفاضي، لانك انت وصلت نفسك لمرحله احباط في الفاضي. يا اخوانا هذه مفاهيم في غايه الخطوره النفسيه السلفيه، نفسيه الاخوه والاخوات السلفيين عايزه تتغير. فانت دلوقتي نزلتي بيتكلموا على العلمانيين والتوك شو، وانت مالك؟ انت اصلا دخولك في الكلام غلط. ليه؟ حتى لو بنيت الدعوة، لان الكلام ده هيؤدي للصدام. غلط انك انت تدخلي، لو انت سمعتي الحلقات بتاعت سورة قاف في دورة صرخات للغافلين، كنت بتكلم ان من قواعد النجاح في الحياة من الصورة، ان لما قالوا ايه اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، الايات ما عادتش تكذلهم فكري، هم قاعدين يدوا شبهات، ربنا قال فلا بينظروا الى السماء فوقهم، قال يا رب احنا المفروض كنا نقعد نجادل عقلانيا، يا جماعة الجدال العقلي ده لانهم مرضى القلوب، فهو بيهرب من تكاليف الدين بالجدال. لو انت بقى جادلتي قصاد الجدال هتصطدمي وتخسريهم وتقفلوا بوش بعض ومش هتوصل لاي دعوة. امال الصح ايه؟ الصح ان ساعة ما تلاقيهم داخلين في سكك ضلمة خلاص فلا تقعدوا معهم، مالكيش دعوة اصلا بيهم، ما تشاركهمش في حديث، رافضين للنقاب بيرد على النقاب. المفروض ان انت عندك فن دعوة، انك تعرفي تدافع عن دينك، انك تعرفي باسلوب لذيذ جميل تكوني سامعة درس مثلا عن النقاب وتعرفي تردي او تضحكي وتعدي. يعني يا جماعة مش كل حاجة في الحياة قفش. السلفيين فعل الاخوة الملتزمين فعل عندهم نفسية القفش في الحياة، اللي هو بيتكلموا عن التوك شو يقوموا على طول نفسية مقفولة، ده بتتكلم على نقابي تقوم نفسية مقفولة، كل حاجة بتقفلهم، كل حاجة بتجيب لهم احباط، كل حاجة بتجيب لهم اكتئاب، ورده لو راح في يوم من الايام يجيله احباط، لو ادى الورد بس مشاعر قلبه ما هياش عالية يجيله احباط، لو وقع في معصية بدل ما يتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها ويقوم قايم بقى ويلزم نفسه بالصيام يوم واستغفر 500 مرة وصلاة ركعتين توبة، يوم داخل في احباط. يا جماعة ما الاحباط مش توبة، الاحباط ليس عبادة يا ايها الملتزمين، الهم ليس عبادة، الملتزمين بيتعبدوا لله بالهم. يا اخوانا الهم مش عبادة، العبادة هي العبادة، العبادة هي الاداء العملي لما يرضي الله سبحانه وتعالى. فتلاقي الملتزمين والملتزمات كلمة ابوها قالها لها ولا ولا ولا ولا جزء قالها لها احباط، ابنها مثلا في الصلاة اصفر شوية احباط. يا جماعة تعاملوا مع الواقع، خلوا عندنا قدرة على التعامل، انما الاحباط والقفلة والزعل والكبت في النفس هو ده مش هيغير في الواقع حاجة، لا هيغير في واقع قلبك اللي مليان امراض حاجة، ولا هيغير في الواقع اللي مليان امراض حاجة، مش هيغير حاجة. اللي هيغير هو التعامل العملي، اللي هيغير هو رد الفعل العملي. انت مقهورة ان في فساد في الشغل عندك، اسمعي درس ديني بالليل، خلي عندك ورد كده ربع ساعة يوميا تسمعي درس من الدروس الشبابية الجميلة اللي بتتكلم عن المعاصي، وتكتبي خلاصة اللي انت خرجت بيه منه، وتلاقي عندك كلام تقوليه. انما الوقت انت قعدت محبطة، كسبنا من وراء احباطك ده ايه؟ الدعوة كسبت من وراء احباطك ايه؟ انت كسبت من وراء احباطك ايه؟ لو انت كل يوم كسبت جملة جديدة حضرتيها بعد 6 شهور هتبقي فنانة في الدعوة وفنانة في الردود الجميلة وتبقي رفعت الاحباط عن نفسك. طيب انا بقى لما بتكلم في الكل والقال بلاقي بقى ايه لذة الايمان راحت. يا بنتي ما هو لازم تقبلي ان انت حياتك نصين، نص خلوة مع الله قلبك فيها في السماء لو انت استمرت عليها وجاهدت فيها بجد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونص مع الحياة سواء انت انشغالاتك دنيوية ودراسية وعملية، انت انشغالاتك دينية ودعوية، مش هتلاقي قلبك في النص اللي مع الدنيا والحياة زي قلبك اللي في النص مع الله. يبقى انت لازم تقبلي كده ان اقبلي الواقع، اقبلي ان قلبك مش هيبقى ايه مش هيبقى فيها، انما ايه تجددي نيتك انه في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب بعد كده بقى بعد كده اتمنى ان يعني ايه اختنا يسرى بتقول مشكلتي يا شيخ الصحة عندما اكون في بيت اكون مرتاحة لانه ليس هناك قال وقلقين، لكن حينما اذهب الكلية التقي بصحباتي ونتحدث عن احد فاقول غيبة يقولوا لا ليست بغيبة، ما هذا التشدد؟ ما هو اختنا ما هو انت يعني ايه هي الاختلاط بالمجتمع عنده فيه مشاكل، الاختلاط بالمجتمع فيه عواقب. انت بتلاقي قيل وقال وبيدخل في الحرام، لا انت لازم تعتزل الناس في الحرام، لا يكون احدكم امعا، اذا احسن الناس احسن واذا اساء الناس اساء وراءهم، لا ما ينفعش ما تبقيش امعا، يعني غلطهم ده غلط خلاص، ويتعرف ان الاخت فلانة دي انسانة منضبطة، هم نفسهم هيبقوا مطمئنين ان بعد ما يسيبوكي ما انتش هتتكلم عليهم، فدي حاجة انت بتفرضها على الكل انك انت مش ما تبقيش امعا ورا الناس. وفي نفس الوقت برضو لو صحبة بتقول اي كلام وخلاص، طب انت بتصاحب الصحبة دي ليه؟ طب بتصاحب صحبة كويسة، طب دي لو صحبة كويسة خلاص انت بقى برضو نفس الموضوع، ذكريهم بالله، اعملوا مع بعض حاجة مفيدة، يعني خليكوا جدين يا جماعة، يعني ديت مش معناها انا هنا مش هقولك بقى لا خليك ايه امشي مع الرايجة ودول صحباتك والكلمة، لا شوفي صحباتك دول اصلا ينفع صحباتك ولا لا، شوفي دول بيزقوكي لقدام ولا لا، ما بيزقوكيش لقدام في الدين يبقى علاقتك بهم علاقة محبة ولكن محبة عامة، انما علاقة ان انت تضايق تنفق معهم ساعة ساعتين ثلاثة يوميا لا مش هينفع. طيب فخورة بن القاضي بتقول كيفية تخليص الأعمال لله وكيف نعلم إذا كان عملنا خالص، فأحيانا نقول أن العمل لله وعند التفكير نجد أشياء في نفوسنا فنخشى على العمل أن يحبط والعياذ بالله، نفس قضية الفرق اللي هو الانتقال من الفكر العملي الفكر المشاعري إلى الفكر العملي، كيفية تخليص الأعمال لله. يبقى فخورة بن القاضي بتقول أنا نفسي حصل الإخلاص وأنا بلاقي فيه دخل في عملي، لما باجي اراقب عملي بلاقي فيه دخل، ده برضو يا اخت فخورة بنقابي ممكن يدخل في باب الوسواس وممكن يدخل في باب ان فيه جزء من الرياء، يعني لا حاجة من اثنين، يا اما انت عندك جزء رياء وعندك جزء في عملك لغير الله، يا اما انت عندك وسواس خلاص، وفي كلتا الحالتين ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ هو الانتقال الى الفكر العملي. يعني ايه؟ انت عايز اخلاص، جميل جدا، الاخلاص ده عامل زي التفاحة خلاص، الاخلاص ده اعتبريه تفاحة، اعتبريه منجاية، فانت واقفة في الارض انا عايزة تفاح، انا عايزة هتضرب الارض هتطلع تفاح، مش هتطلع تفاح، قال لا امال الحل ايه؟ الحل انك انت تبذري بذور شجرة التفاح وترعي الشجرة وترويها ولما تكبر الشجرة هتطلع الثمار اللي هي التفاح، اهو ده اللي انا عايز اقوله لكم بقى، وده مفاهيم خطيرة جدا في التربية القلبية، اللي انا بقوله لكم ده يا جماعة تبع التربية القلبية، يعني الكلام اللي احنا بنقوله احيانا مشاكلكم بتدخلنا في التربية النفسية واحيانا مشاكلكم بتدخلنا في التربية العقلية، يعني كل الثلاث اسماء اللي فاتوا اللي كنا بنتكلم عن ادارة الوقت وكيفية الجمع بين التزاماتنا دي تبع التربية العقلية، اللي هي كيف ننجح في حياتنا، ادارة الوقت دي تبع التربية العقلية، ازاي نبقى ناس عاقلين في مواجهة الحياة، واحيان كتير بندخل في التربية النفسية زي لما بنتكلم مثلا عن مشاكل الاحباط وتحليل اسباب الاحباط، الوقت واحنا بنتكلم عن الانتقال من الفكر المشاعري للفكر العملي ده تبع، والانتقال من القفش والشقة للجدية ده اسمه التربية القلبية، ده تبع انت عايز اخلاص ومحمد امين عايز انابة وام خديجة عايزة صدق وفخورة بن القاضي نفسها في مقام الاخبات وأمة الرحمن نفسها في مقام الخشية والأخت يسرى نفسها في مقام الخوف من الله، كل دي يا جماعة اسمها ثمار شجرة الإيمان، يا إخواني ركزوا معايا، كل ده اسمه ثمار شجرة الإيمان. أنا عايز أجيب الثمار، أنا عايز أجيب التفاح، أعمل إيه؟ أزرع الشجرة، أزرع الشجرة. يبقى إيه هو شجرة الإيمان دي؟ قال تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. تزكى ديت اللي هو أنا عندي أرض مش نظيفة، أنظف الأرض، بعد كده أهديك إلى ربك، بعد ما نظفت النفس من الأمراض اللي فيها أرمي بذور معرفة الله فتنبت شجرة معرفة الله. ثمار شجرة معرفة الله هي المقامات الإيمانية، فتخشى. هو ده ترتيب الدين. يبقى أنا عايز أحصل الإخلاص والصدق واتخلص من أمراض النفسية، الحل إيه؟ الحل هو التزكية. والتزكية بإيه؟ التزكية بالعبادة. يبقى الحل هو الاهتمام بأوراد العبادة، الحل ان احنا نقرأ القرآن صح، الحل ان احنا يعني سبحان الله الدرس بتاع امبارح اللي كنت بسجله اللي المفروض هيتذاع في قناة الرحمة السبت الجاي ده ان شاء الله، اللي هو الدرس السابع والاخير في تفسير سورة قاف، كنت بتكلم على النقطة دي اللي هي مسألة احسان العبادات بقى، خاتمة سورة قاف او القى السمع وهو شهيد، ازاي نقرأ القرآن صح، ازاي نتدبر في الكون بعدها ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام، ازاي نتدبر في الكون صح، بعد كده فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ازاي نعبد ربنا صح، واستمع يوم ينادي المناد، ازاي استمع يا رب، استمع يوم القيامة ازاي ويوم القيامة لسه ما جاش، اسمع بقلبك يعني اسمع بقلبي يعني اوصل لليقين كأنك سامع يوم القيامة، كأنك شايف يوم القيامة. طب باجي امتى بعد العبادات؟ كنت بتكلم عن اثر العبادات في تحصيل اليقين والايمان، اثر العبادات يا اخوانا. الحل هو المجاهدة في العبادة والمجاهدة في الاوراد، هو ده الحل، ده الكلام العملي. ويبقى الامل بتقول: مشكلتي ايضا مع زوجي، اشعر ان الملتزمين يفهمون طريقة التعامل مع الزوجات خطأ، ودائما اتكلم على لسان الطاعة والامتثال، ولو في اعتراض كأنني لم اطعها. يعني دي مشكلة اجتماعية بقى، تبع التربية الاجتماعية. تعرفين ان افتح لي قلبك ده ست مواد في بعض، افتح لي قلبك ده ست مواد في بعض، افتح لي قلبك دي فكرة قائمة على ان كل مشاكل الملتزمين سببها حاجة من ستة، سببها ان في نوع ان في ست انواع من التربية، في نوع منهم في خلل، يا اما في حاجة اسمها التربية النفسية والتربية القلبية والتربية العقلية والتربية الفكرية والتربية الاجتماعية والتربية الشخصية الحياتية. دول ست انواع من التربية. اي مشكلة عند حد فيكو سببها ان في نوع من الانواع الستة دول هو مش فاهم، او عنده مشكلة فيه، او اكتر نوع او اكتر. فعشان كده احنا ايه بنتنقل حسب مشكلة الاخ والاخت ما بين هذه الانواع. فيبقى الامل بتقول بقى ايه: مشكلتي مع زوجي، زوجها ملتزم، ان هو شايف ان الدين ان هي تطيعه بس ومفيش اعتراض كانني لم اطح. طبعا الكلام ده يعني بيحتمل مشاكل من الطرفين، الكلام ده بيحتمل مشاكل من الطرفين. يعني ايه؟ يعني ممكن مشكلة عند الاخت، يعني في اخوات يعني من مؤهلات السعادة الزوجية بالنسبة للمرأة قبول القوامة، قبول ان الرجل هو القيم، قبول ان الرجل هو الامير بتاع البيت، الامير يعني قبول ان الراجل هو القائد وما ينفعش السفينة لها اتنين ربانين. وفي رجالة ما بتفهم الكلام ده برضو ان معناه ان الست ما تتكلمش ما تتناقش، لا، على الست حاجة وعلى الراجل حاجة، المرأة عليها شيء والست عليها شيء. المرأة عليها قبول القوامة، قبول القوامة دي غيابها سبب في 16 مليون مطلقة أو 16 مليون مطلقة وعانس، الله أعلم الطلاق فيهم كم مليون. مصر الدولة الأولى على العالم في الطلاق بسبب حاجات كتير جدا، من أهمها نقطتين دول: الراجل، الست عايزة تقبل القوامة، يعني تقبل القوامة إن الراجل هو القائد. يعني إيه؟ يعني لما نتكلم ونتناقش ونتفاهم وفي الآخر الراجل فصل بقول معين، خلاص هو ده اللي يمشي، يبقى الراجل هو اللي بيفصل، الراجل هو اللي بيفصل، الراجل هو اللي بياخد القرار في النهاية. طيب والراجل عليه إيه؟ الراجل قبول لغة الحوار، قبول لغة الحوار. يا جماعة من أسوأ الصفات الغائبة، ودي من أخطر الحاجات في التربية الاجتماعية، هذا المفهوم من أخطر مفاهيم التربية الاجتماعية اللي خلى مصر تنهار بعد 25 يناير، غياب لغة الحوار المجتمعي. كله خايف من كله، وكله مرعوب من كله، وكله متقالوا ان الثاني شطان وبيتآمر وعايز يسيطر، مفيش حد راضي يسمع حد، مفيش حد راضي يدي للتاني فرصة انه يعبر عن نفسه، اللي بيسموها express yourself. لغة الحوار، مفيش لغة حوار مجتمعي، عشان كده مصر كلها خناقات، كله بيتخانق مع كله، مش حتى في الطريق الاسلامي مفيش لغة حوار ما بين فصائل العمل الاسلامي. تلاقي الاخوان مش عارفين حاجة عن السلفيين، والسلفيين بيتقالوا من الاخوان دول شويه ضلال، والتبليغ بيتقالوا من الناس دي كلها مش على منهج النبي، والسلفيين بيتقالوا من التبليغ دول شويه دراويش ما لهمش دعوه باي حاجه في العلم الشرعي. ما حدش راضي يسمع تاني. حتى جوه البيوت ما فيش لغه حوار بين الراجل ومراته، ما فيش لغه حوار بين الاب والام وبين الاولاد. يعني انا يعني كنت لسه من يومين قاعد مع بناتي فقره كده، يعني قاعد معاهم يعني ليله كده، قلت لهم انا نقعد فقره بعنوان مشاكل البيت، كل واحده منكم تقول مشكلتها ايه. انا بسمع كلام والله العظيم بيقطع لي قلب يا جماعه، بكتشف ان ان ان الاطفال عندهم نفسيات وعندهم تفاعل وبيراقبوا حاجات بتحصل في مدرستهم وفي البيت وفي حياتهم، وبيبقى جوه نفوسهم معبيين الام، الام بس الام طفوليه مش قادرين يعبروا عنها. ولا وساعه ما نتحاور ونبدا نتكلم وابدا افهمهم وبيبقى كلام لا تتخيلوا منظر الراحه اللي على الوشوش لما يبداوا يفهمهم. لما البنت دي تفهم هو ليه ما فيش حد راضي يصاحبها، هو ليه صاحبتها مش راضيين يصاحبوها، هي ليه كل ما اتكلم واحده مثلا بتطفل صغيره مش فاهم حاجه عندها ازمه نفسيه، والثانيه طب انا دلوقتي مثلا الحجاب، طب انا لو لبست حجاب شكلي ما بيبقاش حلو. الازمه عايزه لغه حوار، مش عايزه هي كده وخلاص، مش عايزه قفش. يعني القفش ده مصطلح هناخده في التربيه النفسيه واحنا بنتكلم على الاحباط، وهناخده في التربيه القلبيه واحنا بنتكلم على اصلاح القلوب، وهناخده في التربيه الاجتماعيه واحنا بنقفش على بعض. الانتقال من القفش الى لغه الحوار يعني ايه؟ انت زعلت جوزك في حاجه يقوم قافش عليك خلاص، هو زعلك في حاجه بس تقومي مقموصه وقفش خلاص، هي كده باظت. هو ايه ده يا جماعه؟ لغه حوار يا جماعه، نتحاور نتكلم، وكل واحد يقول حاجه. ولغه الحوار عشان تنجح لازم ما يبقاش في قمص، لازم ما حدش يتقفل، ما حدش يزعل، حدش يقفش، ما حدش يعتبر ان انا لما بقول رايي كان انا بشتمه. عادي يتكلم ويرد، انا بقى انا رايي فيك ان انت انسانه مش كويسه خلاص والله رد عليا، انا والله بقول لزوجتي انا شايف ان انت عملت كذا وده غلط خلاص ما تزعليش ردي، ايه انا شايفه ان انت مثلا متجاهلنا ما زعلش وما اقفلش ومش انتوا مش مقدرين وانتوا مش حاسين باللي انا بعمله. ارد اتكلم، لغه الحوار الانتقال من الصدام المجتمعي والقفش المجتمعي الى لغه الحوار بين الراجل ومراته، بين الاب واولاده، بين الاب واولاده. انا كنت بدي درس يعني كان يعني درس من الدروس اللي كان الواحد قلبه بيبكي وهو بيديها، كان اسمه عوده اب، كان زمان قوي في قناه الرحمه من 6 سنين ولا حاجه، كان اسمه عوده اب. ازاي ان الاب والام يرجعوا ينشئوا لغه حوار مع اولادهم؟ الاب يعزم اولاده على حاجه بره ويتكلم معاهم ويفتح كلام، دي من اخطر مبادئ التربيه الاجتماعيه. فجوزك عايز يقبل لغه الحوار وانت عايز تقبل ان هو القيم، ان هو الامير بتاع مملكه الاسره، ففي النهايه هتتحاورهم، ولكن في النهايه هو ايه؟ هو بيفصل، ولن تسير الحياه الزوجيه الا هكذا. جست بقى بتقول يا شيخ انا معايا مجموعه بنات في الكليه بيحفظوا معايا القران وعندنا شغل دعوه في الكليه كويس، بس للاسف انا لما بقرر اني مثلا اشرح للبنات حاجه بحس اني مش بعرف اتكلم خالص. يعني هي بتقول انا معايا مجموعه بنات في الكليه بيحفظوا معايا القران، يعني انت بتحفظي القران، يعني انت تقدري تحفظي القران، جميل جدا، دي اول موهبه عندك اهي. وعندنا شغل دعوه في الكليه، يعني انتوا مثلا بتوزعوا ورق، بتوزعوا مطويات، بتعملوا نشاطات، جميل جدا. بس لما باجي اشرح بقى بحس اني مش بعرف اتكلم. يبقى انت عندك مهارتين، وفي مهاره انت حاسس انها مش عندك، عندك مهاره الحركه والنشاط الحركي الدعوه في الكليه، وعندك مهاره تحفيظ القران، بس انت مش عندك مهاره انك تدي كلمه دعويه. جميل جدا جدا. اول حاجه طبعا ديت درس دكتور احمد سعد ابو سليمه بتاع يوم السبت، درس تحضير الكلمات الدعويه. انت ان شاء الله باذن الله مع الاستمرار في هذا الدرس هيختلف مقدرتك، لانك هتدخلي بيئه تحضير كلمات، بيئه تحضير كلمات، فدي بالنسبه لك مهمه. غير ان انا عايز اقول لك حاجه، ان القدره على الكلام الدعوي ديت بتتوقف على امور، من ضمنها الهم، من ضمنها الهم. يعني ربنا لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام فذكر بالقران اخر سوره قاف، دي لسه انا متكلم عنها امبارح برضه في في في في تفسير سوره قاف، لما قال له فذكر بالقران قال له بعد ايه؟ بعد واستمع يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم صراع ذلك حشر. بعد ما الكلام عن الاخره ربنا قال فذكر ليه؟ لان لو انت ايمانك نضج جواكي وتعظيمك للجنه والنار نضج، انت مش هتقدري تسكتي، يبقى زيادة ايمانك باستمرارك في الطريق واستمرارك في التربية على هم الدار الاخرة هتخليكي في الاخر هتتكلمي. تاني حاجة نضجك، كثرة معلوماتك، انك انت بقى تذاكري في المعهد كويس وتنطلقي وتجاوبي الاسئله، الكلام ده هيبدا يديكي كميه معلومات، هيبقى عندك حاجه بنسميها الامتلاء الدعوي او الثراء الدعوي، يعني مش عندك كلمتين وبعد كده ما تشيل اي حاجه تقوليها. تالت حاجه التحضير، التحضير يعني انك انت لازم تتعلمي عشان تقولي لهم، لازم تسمعي شريط واثنين وثلاثه. يا اخوانا انا انا انا انا في درس مجرد علاقه بريئه، ده من اكتر 10 دروس بفضل منة الله استماعا على النت، لما بدخل على طريق الله بلاقي عاملين اكتر 10 دروس استماعا كده لكل داعيه تقريبا يعني، فبلاقي منه مجرد علاقه بريئه. والله العظيم انا خرجت من درس السلاب يوم الجمعه، الجمعه اللي كانت قبل الدرس ده، والله العظيم روحت قعدت على المكتب اسبوع، انا كان هيجي لي انزلاق غضروفي في الدرس ده، اسبوع قاعد اقرا وابحث واسمع واسبوع، لان ما كانش فيه مصادر، كان موضوع الاختلاط مش لاقي فيه مصادر وانا بتكلم فيه. يا اخوانا هو الدعوه مش لعبه، يا اخوانا احنا فاكرين ان الدعوه حماس، احنا فاكرين الدعوه سخونيه، احنا فاكرين عايزين ناخد الدعوه قفش برضه زي ما كل الحياه عندنا قفش. يا اخوانا الدعوه تحضير، التحضير هو جهاد الدعاء. المغني فلان بيختار الاغنيه بتاعته من 1000 اغنيه اتعرضوا عليه، وبيختار لحنها من 100 لحن اتعرضوا عليه، اشمعنى احنا اللي عايزين كده ايه صيد الخاطر؟ كلام يجي في دماغي كده وخلاص، ما ينفعش. يبقى انت عشان تتكلمي محتاجه رقم واحد ان انت نفسك ينضج ايمانك، يعني تجتهدي على نفسك في التربيه. رقم اثنين انك تنضمي لمجموعه ناس بيتعلموا فن الكلمات الدعويه، اللي هي مجموعه لماده الكلمات الدعويه بتاعت يوم السبت باذن الله لطلبه اولى وثانيه. ثلاثه ان انت تحضري، تحضري قبل ما تنزلي الكليه. انا وانا طالب في الكليه كنت ممكن اقعد بالليل اجيب مثلا كتب عن ترك الصلاه، اسمع شريط واحضر واكتب واقرا الكلام قبل ما انزل الكليه عشان اقوله لزمايلي. لا نحضر يا جماعه، هو احنا سيدنا جبريل بينزل لنا بالليل بيدينا الوحي، حضري. وبعد كده الايه؟ مع مرور السنين الزمن عنصر من عناصر العلاج. الزمن عنصر من عناصر التربيه، يعني واحنا بنتكلم عن الاركان الثمانيه، السنه الاولى التزام، اركان التربيه الثمانيه، فبنقول مثلا العلم الشرعي ده من اركان التربيه، الشغل الدعوي ده من اركان التربيه، الـ الـ القران والارتباط بالقران ده من اركان التربيه. لو احنا هنضيف ركن تاسع هيبقى اسمه الزمن. يعني ايه الزمن؟ يعني لازم مرور وقت مع الزمن ومع السنين، وحاولي واجتهدي وخليكي جريئه وجرأي نفسك، ويعني يعني طبعا يعني ربنا يوفقكم. يعني برضو في دورات كده في التنمية البشرية وفي الحاجات اللي زي ديت بتعلم برضو الجرأة في الكلام والحاجات اللي زي ديت ممكن تستفادي منها. لا حرج لا حرج. وصلنا لايه؟ ايوه ما شاء الله صح كده. لا بد من تزكية قوامة ما شاء الله. على فكره يا جماعه انا واخد الكلام بقى، ام خديجه بتقول من مؤهلات السعاده الزوجيه قبول القوامه، وعلى الرجل قبول لغه الحوار، كلام جميل جدا. ماشي ماشي. الازمات تحتاج لغه حوار، جميل جدا. زي لغه الحوار اللي بينه وبين كل وقت ديت، ما دي لغه حوار يا جماعه، لغه حوار بين الداعيه والاخوه، لغه حوار. يعني انا من الحاجات اللي كانت قهرانه واحنا طلبه في الكليه، مش عارف اتحاور مع حد، مش لاقي حد اتكلم معاه، مش لاقي حد اقول له اللي جوايا. يعني حتى الواحد اما كنت يعني سبحان الله العظيم، لغه الحوار يا جماعه، لغه الحوار في الطار الديني، لغه الحوار بين الاخوه وبعض، بين الاخوات وبعض. مش كل حاجه فيها نقد ناخدها انها قفش، وناخدها انها شتيمه، وناخدها انها نقد. يا جماعه نتكلم ونتفاهم، نفرد الموضوع مع بعض، ومحدش ياخد الكلام بحساسيه. يعني بعد كده بقى اختنا هناء رضوان بتقول مشكلتي ان العباده كانت بتاثر في قلبي، اما الان بطلت احس بتاثيرها في قلبي زي جلسه الضحى، زمان كنت بخرج منها غير، اما الان ولا حاجه. يعني بتقول ايه؟ العباده كانت بتاثر في قلبي زمان. هو ده ممكن بيبقى له اسباب كتير. يعني اول حاجه، يعني ايه العباده ما عادتش بتاثر في قلبك؟ هي ايه العباده اللي انت بتعبدها دلوقتي اصلا؟ يعني ده سؤال برضو مهم. هل انت عندك اوراد وورد القران ده ما عادش بتحس بيه، ولا لما بتفتكر العباده ما عادش بتاثر في قلبك؟ يعني برضو ده يعني دي نقطه مهمه جدا. ما دام اختنا هناء بقى ما مزيكنا مشكلتها، انا عايزها تقول لنا دلوقتي هل انت عندك اوراد عباده ثابته، ولا لما بتيجي تعبدي او لما بتيجي تحضري درس بتلاقي نفسك ايه، ما انتش ما انتش حاسه؟ ها ماشي، اسئله قبل دي ازاي يا اخت رميساء؟ انا باصص على انا باصص على الاسئله اهوت، انا قدامي الوقت، اختنا قدوتي ام المؤمنين خديجه بتقول هنكمل تنظيم الوقت امتى؟ هنكمله ان شاء الله المره الجايه مثلا او حاجه هنكمله، بس انا حسيت ان البحث تقيل وخفت ان انتوا تملوا، يعني البحث تقيل وعايز ناس مجاهده، يعني بحث ترتيب الوقت ده عايز ناس عندها روح جهاد عاليه قوي قوي قوي قوي قوي، اوراد بس بتقطع ساعات، يعني ماشي يعني فيها روح استمراريه. يبقى اذا ايه اسباب ان الورد كان بيأثر فيها زمان وما عادش بيأثر فيا الان؟ يعني دي نقطة ايه مهمة جدا، يعني مسألة ايه اللي يعني بصوا انا هقول لكم حاجة يا جماعة، يعني باعتبار ان ديت ايه حاجات كلنا عايشينها، انا المفروض طول ما انا مستمر على ورد القرآن، ازاي يعني ورد القرآن المفروض ان الطبيعي ان الاحساس بيزيد طول ما انا مستمر ومستمر بروح المجاهدة، امتى الاحساس يقل؟ لما اكون واخد الورد روتينية. يعني ايه روتينيه؟ يعني انا واخد الورد كده ايه طرار، او لما انا كان عندي مصادر شحن تانية بتخلي الاوراد بتاعتي ذات كفاءه عاليه ومصادر الشحن دي راحت، يعني مثلا كنت بتحضري دروس ما كنتش بتحضري، كنت بتسمعي شرايط ما كنتش بتسمعي، كنت بتحفظي قران في دار قران مع واحده محفظه ما كنتش بتحفظي، كنت مثلا يعني في حاجه يا جماعه ده برضو من مفاهيم التربيه القلبيه الخطيره جدا جدا جدا، التفرقه بين اعمال الشحن وبين اوراد العباده، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا ومن المفاهيم الخطيره اللي انا يعني عايز اقول لكم ايه، اللي انا عايز اقول لكم ان في جماعات اسلاميه مثلا زي تبليغ الدعوه جماعات جباره، ولما مثلا الواحد يمشي معاهم يلاقي مثلا بعضهم بيشكو من الفطور، فطور ازاي ده قاعدين في بيئه ايمان ليل نهار؟ يا جماعه من قواعد التربيه القلبيه التفرقه بين اعمال الشحن، اعمال تجديد الشحن الايماني في القلب، وبين اعمال بيئة الايمان او اوراد العبادة وبيئة الايمان. يعني ايه؟ يعني هو مش اوراد العبادة دي بتشحن القلب؟ لا، اوراد العبادة بتشحن العاليين قوي. يعني هي شحن العاليين. طيب هو بيئة الايمان دي مش بتشحن القلب؟ لا، بيئة الايمان دي برضو دي اعمال ايمانية. امال ايه اعمال الشحن؟ اعمال الشحن عندنا حاجة اسمها الشواحن السبعة. ايه الشواحن السبعة؟ رقم واحد حضور الدروس في المساجد، رقم اثنين سماع الشرائط، سماع الشرائط الدينية الايمانية على النت بقى وانتوا قاعدين في جو طبعا مناسب، رقم ثلاثة حفظ القرآن. يعني خدوا بالكم ان انا ما قلتلكيش ورد القرآن، لان ورد القرآن ده ورد عبادة، انما حفظ القرآن فعلا بيشحن القلب، فعلا بيشحن القلب. رقم اربعة مواسم العبادة اللي هي رمضان وعشر ذي الحجة والاعتكاف، مواسم العبادة. رقم خمسة العمرة، العمرة من الشواحن الخطيرة جدا. رقم ستة الدعاء، الدعاء رقم ستة الدعاء ان الانسان يدعي. رقم سبعة صحبة المنطلقين المجتهدين، صحبة المنطلقين المجتهدين، صحبة الناس السخنة، دي حاجة بنسميها الشواحن السبعة. يعني ايه يا جماعه الشواحن السبعه؟ معلش لان العشاء اتدنت، فانا ايه يعني ده اخر سؤال بقى بالنسبه لسؤال انا لا استطيع ان اجلس جلسه الضحى حتى لو حاولت، ده اسلوب نوم يا اختنا مع الايام هيتغير. يعني انا اعرف ناس صالحين جدا كان ده عندهم انه مستحيل يصحوا بعد الفجر، وبقوا الوقت بيصحوا من الفجر ما يناموش غير الساعه 12 بالليل، اتعودوا خلاص بقى على الايه على نمط الحياه ده، فده ده طريق التعود، انت اتعودت على كده، عشان تكسر التعود ده هتاخد وقت. انما دلوقتي احنا بنتكلم على النقطه الخطيره جدا اللي هي بتاعت اختنا هناء اللي بتقول انا اوراد العباده ما عادتش بتشحنني، اوراد العباده ما عادتش بتعيشني في المود الايماني العام. خلاص هنا ده الرد عليها، ان هناك فارق خطير جدا بين اعمال الشحن او اللي احنا بنسميها بيئه الشحن وبين بيئه الايمان واوراد العباده. بيئه الايمان مش بتشحن، اوراد العباده مش بتشحن. قال لا، امال ازاي بتشحن العالي؟ بتشحن المشحون. يعني لو انت مشحون تزود شحنك. امال ايه اعمال الشحن؟ اعمال الشحن ديت اللي احنا بنسميها اعمال ملي العربيه بالبنزين، اعمال ملي العربيه بالبنزين. يعني انت ماشي على طريق فكل شويه تدخلي تموني العربيه، لو انت ما رضيتش تموني العربيه تقف، الطريق ده اللي هو اوراد العبادة وبيئة الايمان واعمال بيئة الايمان والجولة والدعوة والاوراد التعبدية ده الطريق. انما الشواحن دي حاجة تانية. الشواحن السبعة دي فكرة خطيرة جدا جدا جدا ومن المفاهيم الخطيرة في التربية القلبية. ايه الشواحن السبعة؟ اكتبوهم معايا. ها رقم واحد يلا اكتبوا معايا. ها مستني منكم انكم تكتبوا. انا الاكل يا جماعة محطوط قدامي بقاله نص ساعة. دكتور احمد سعد يعني عازمني في بيته وحاطط لي الاكل قدامه بقاله نص ساعة ومش راضي اكل ولا دول اكل عشانكم. فيلا اكتبوا بقى وما تحسسنيش ان انا قاعد بحرق بنزين. حضور الدروس في المساجد رقم واحد. اثنين يبقى ها انتوا الاثنين شاطرين. حضور الدروس انتوا الثلاثة نفس الكلمة الدروس. سماع الشرايط سماع الدروس. يبقى حضور الدروس في المساجد ده واحدة. سماع السيديهات الدينية سماع الدروس القوية ده رقم اثنين. حفظ القرآن رقم ثلاثة. حفظ القرآن اللي بيحفظ كلام ربنا ربنا بيحفظه. رقم اربعة العمرة. العمرة من الشواحن الجبارة. عشان كده يعني العمرة دي المفروض الواحد يفضل يحوش طول السنة عشان يطلع كل سنة. رقم خمسة رقم خمسة الدعاء. الدعاء رفعة الايد دي واحنا بنقول يا رب. الدعاء بتوسل وتضرع واستغاثة مش اي دعاء. الدعاء بتوسل وتضرع واستغاثة. الدعاء اللي هو بيفصل قلبك عن الدنيا وبيخليك تستغيث بالله. رقم ستة مواسم العبادة. صح مواسم العبادة ليه رمضان وعشر ذي الحجة والاعتكاف. اقتناص مواسم العبادة بكل قوة. المواسم دي بتبقى شحنة رهيب. رقم سبعة صحبة الايه الملقين. صحبة الايه المنطلقين المجتهدين السخنين. خدوا ذاك الله خير من الفرق. صحبة المجتهدين المنطلقين السخنين يعني مش صحبة الملتحين مش صحبة المنقبات. صحبة مش في اخوة كده ساعات تحس انهم مضحيين ومجاهدين وتلاقوا في اخوات كده على طول حياتهم كلها عن ربنا وكلامهم كله عن ربنا. الواحد لما يقعد معاهم كده يقول يا اهريت على عمري يا اهريت على ايام اللي ضايعة. ذو الهمم العالية ما شاء الله محمد امين. ايوه صحبة ذو الهمم العالية صحبة الاخوة والاخوات المنطلقين في الدين المجاهدين المضحين. دول اسمهم الشواحن السبعة. دي حاجات يعني مثلا من صحبة المجتهدين المنطلقين مثلا الخروج مع تبليغ الدعوة دي من الشواحن. يعني دي تدخل تبع صحبة المجتهدين المنطلقين. ناس منطلقة في العبادة ومنطلقة في الدعوة وما بتتكلمش غير عن ربنا للنهار وما بتتكلمش غير في الدين للنهار وشايلة هم او مثلا الخروج مع تبليغ الدعوة. عشان كده يعني انا زمان من الحاجات اللي كانت بتشحن قلبي جدا ان انا يجوز الخروج معاهم يا شيخ محمد. امال ايه يعني التبليغ عندهم مشكلة في العلم الشرعي واحنا ناس سلفيين بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى فاحنا وسط العلماء ولكن هل هم عندهم خير؟ عندهم خير كبير جدا طبعا. امال ايه وانا اتعلمت الدعوة من التبليغ اتعلمت الربانية من التبليغ اتعلمت حاجات كتير جدا في ديني وفي معرفتي لله من التبليغ. فاحنا سلفيين ولكن ممكن نستفيد منهم ربنا يحفظكم ممكن ده. يبقى عشان كده الخروج مع التبليغ ده من الحاجات اللي بتشحن شحنة السنين. انا سفريت بنجلاديش ديت من سفريات عمري سفريات عمري ليه صحبة المجتهدين. لما سافرت مع الشيخ وحيد عبد السلام بالي اوغندا في دعوة غير المسلمين من سفريات عمري ليه؟ لاني سافرت مع ناس مجتهدة سافرت مع ناس منطلقة سافرت مع ناس بتوصل الليل بالنهار فكانت الصحبة بتدفع للامام. يبقى انت يا اختنا حطي في اورادك اوراد الشحن يعني مش بس اوراد العبادة. في فرق بين اوراد الشحن واوراد العبادة. ربنا يحفظكم انا يعني بحبكم في الله جدا جدا جدا بس انا نفسي خلاص الدرس ما يخلص الوقت يا جماعة لان انا هموت من الجوع يا جماعة يعني عشان انتوا تفطروا برضه ام خديجة. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجزيكم كل خير يا رب. وفي حاجة دكتور احمد عايز تقولها لهم؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحان الكلام بقى بتاع النهاردة ده يعني برضو زي ما احنا مكملين كده ده تبع التربية القلبية يعني في تفريغات افتح لي قلبك. الدرس بتاع النهاردة ده احنا اتكلمنا فيه عن مفاهيم خطيرة جدا في التربية القلبية. اتكلمنا عن الانتقال من الفكر العملي للفكر المشاعري. اتكلمنا عن مفهوم القفش في تحصيل المقامات والقفش في العبادة وازاي ان ده بيضيع مش بيوصل لقدام. اتكلمنا عن الفارق بين اوراد اعمال اسباب الشحن وبين اوراد العبادة ودي نقطة خطيرة جدا جدا جدا يعني نادر من يأخذ باله منها. يا جماعة خدوا بالكم الناس متقلقة ان بيئة الايمان خلاص بتشحن. لا في فرق من بيئة الشحن وبيئة الايمان. عشان كده في اركان سنة اولى التزام فرقنا ما بين بيئة الشحن وبيئة الايمان. ان شاء الله في اي مرة اشرح لكم الاركان الثمانية لسنة اولى التزام مع الركن التاسع اللي تحفظنا عليه النهاردة اللي هو الزمن. اللي هو الزمن. اتكلمنا النهارده برضه في التربيه الاجتماعيه وفي لغه الحوار. اتكلمنا في مفاهيم عاليه ومفاهيم مهمه ومفاهيم ان شاء الله باذن الله تفاعلكم معاها هي يعني ايه ان شاء الله باذن الله هيخليها ايه ان شاء الله باذن الله تخلينا عندنا مفاهيم راقيه نقدر نخرج بيها للمجتمع. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم ويصلح لكم احوالكم كلها اخواني في الله، جزاكم الله خيرا.